والترحيب موصول بكم مستمعينا الكرام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء وبهذه البرامج المباركة بإذنه عز وجل. بداية سماحة الشيخ، هذا أحد الإخوة يسأل، رمز لإسمه أبو صالح من الرياض، يقول: كيف يحقق المسلم الخشية من الله سبحانه وتعالى، وما المقصود في قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. وقال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها المسلم، خشية الله خوف الله جل وعلا وعلم التام بمراقبة الله على أقواله وأفعاله، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه محيط بعلم بأحوالنا كلها. قال الله جل وعلا: وما يعزب عن ربك من ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا الله مطلع عليها وعالم بها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر يوم القيامة. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيا إخواني، يخشى الله من عرف عقوبته وبأسه وانتقامه وأنه جل شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يخشى الله من علم أن الله محيط به وعان سره وعلانيته، لا يخفى من أمره. يخشى الله من إذا أتى الأمران أمر لله وأمر سواه قدم أمر الله على هوى واشتهياتها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم يخشى الله علمه باطلاع الله عليه وعلمه بكمال علم الله بأحواله كلها، ويخشى الله ويراقبه في سره وعلانيته. يذكر قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا عليه رقيب عتيد. وقوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل أعمالنا مسجل علينا الأقوال والأفعال وجميع التصرفات، والله تعالى نسأل جل وعلا العفو والعفو والستر في الدنيا والآخرة. اللهم آمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سائل رمز لاسمه أبو يحيى من جدة، يسأل ويقول: بارك الله فيكم، ما هو كيف يكون التوجيه لأبنائنا الطلاب والشباب بعدم الانجراف أمام هذه الأفكار والتيارات المنحرفة؟ يا إخواني، قضية الأفكار منحرفة وأنها غل بعض أبنائنا فانخدعوا بها عن جهل وقلة علم، خدعوا دعاة السوء ودعاة الفساد وأنصار الرذيلة وأعداء الشريعة، الذين خدعوا الصغار من أبنائنا وزين الباطل وملأوا أفكارهم أفكار رديئة سيئة تخالف الحق وتبعد عن الحق. إنها شباب أمن في أعناقنا يجب جميع الجميع تقوى الله والصدي للأفكار السيئة ومعد خليص بابنا منها بكل ما نستطيع. الأبوان في المنزل يحاولان صد أبنان الفكر السيء، إن سمع من أحدهما تأييدا لفكر السيء أو اغترارا به وانخداعا به حذروه ونصحوه وبينه فساد هذا الرأي وأنه رأي ضال مضل يؤدي لصاحبه بالهلاك والعياذ بالله، فينصحوا ويحذرونه ويأخذون على يده. خطيب المسجد يوم الجمعة يصور هذا الخطأ الجسيم ويبين أضراره وأخطاءه وأبعاده السيئة، فيحذر أمة من المذاهب الباطلة وأنها ضالة مضلة وإن لبس أهلها بالحق. المعلمون والمعلمات في حقل التعليم يجب عليهم يخصصوا شيئا من الحصص التي يقومون بها ولو يسيرا للتحليل من الفكر السيء والتنويه على شره وضرره والتحليل من مواقع السوء. وسائل إعلامنا المختلفة يجب أن يكون برامج مطولة مبسطة والتفاهم مع المجتمع والسؤال أبناء المجتمع عن رأيهم في هذا الشيء حتى يقرروا فساد هذا الرأي. فإعلامنا إذا باشر المواطنين واستضاف المواطنين الشباب وقابل الشباب وبين له الحق من الباطل واصى إلى شبههم وعندهم ثم عالجها بحكمة وصيرة كان أدعى لقبولها الحق وأدعى لتصور الباطل. المهم أننا جميعا مسؤولون أمام الله عن هذه المهمات، فالواجب أن تقوى الله جل وعلا والأخذ على يد هؤلاء. وفي الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأخذ عن الظالم ولا تأخذ أطراء أو لا يشرك أن الله يضرب قلوبكم بعضكم بعضا ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل ثم يلعنكم كما لعن من لعن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناموا كما علوه لبئس ما كانوا يفعلون. مبادئ وضالة تبرر الذي قتل أبيه وأمه وأخيه وأخته بلا مبرر، وإنما اعتقاد كفرهم هؤلاء يبرر موقفهم بتكفير المسلمين وإطلاق النار على كل من يخالف أمر رأيهم بدعوى أنه وجه سبيل الله. والله ليس بجهاد ولا بعمل صالح ولكنه قتال سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فهذه المبادئ الضالة تقاتل سبيل الطاغوت وتدعو إلى الطاغوت والضلال والحال. فاحذروا إخواني وابتعدوا عنهم وعن أفكارهم ولا تغتروا بهم ولا تظن بهم، اعلموا أنهم على غير هدانا. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الله من المغرب الشقيق مقيم في المملكة، يقول ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية؟ الشرك القولي لو دعا غير بقوله يا نبي الله اكسر ضري، يا نبي الله فرج همي، يا ولي الله اقضي ديني، يا ولي الله عافي مريضي، هذا القول. الفعل أن يذبح له القربان أو يصلي للقبر أو يذبح للقبر ويصلي للقبر تقرب عند القبر يصلي لصاحب القبر ويخشع له ويخضع له أو يذبح له أو ينذر له، هذه من أشياء الشركية الفعلية. سؤاله الآخر يقول ما هي أقسام التوحيد؟ التوحيد دل القرآن على أن التوحيد أقسام ثلاثة. توحيد الله بالربوبية بأن نعتقد أن الله رب كل شيء وخالقه، لا رب سواه ولا خالق غيره، المحيي المميت المتفرد بالرزق والإيجاد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدب الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. هذا لقب الربوبية أقرب الكل إلا ما نسأل ما ذكر عن فرعون أنه قال أنا رب كما قال عنه، أنا رب إلا ما ذكر عن فرعون كما قال عنه أنه قال لقوم أنا ربكم الأعلى، قال الله عنه للأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون اللعين ادعى الربوبية لكن يعني قرأت نفسه كذبه وافتراءه وضلاله وأنه فعل الخداع للعامة فكشف الله خزيه وأذله وأهانه. ثانيا توحيد الله بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنسمي الله بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف بنفسه في كتابه العزيز أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا نجاوز القرآن والحديث. نعتقد أن الله جل وعلا مستوى عرشه بائن من خلقه وأنه جل وعلا معنا بعلمه وإحاطته, ونعتقد أن الله أن القرآن كلام الله وأن الله يرى يوم وأن المسيرون ربهم يوم القيامة, ونمر أسماء الله وصفاته كما جاءت معتقدين حقيقة ما دات عليه لا نكيف ولا نمثل. قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك بيد لله, قال الله جل وعلا هو السميع البصير نثبت السمع والبصر لله إثباتا بلا تعطيل وإثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هكذا علم المسلمين آمنوا بأسماء الله وصفاته. الثالث توحيد العبودية بأن نفرد الله بالعبادة ولا نعبد معه سواه, وهذا التوحيد والذي لأجل خلق الخليقة وبعث الرسل. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسل بعثوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله, وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من غيره. هذا التوحيد هو الذي من لقي الله به خاليا من الشرك دخل الجنة, من كان آخر كلمة دنيا لا إله إلا دخل الجنة. هذا التوحيد العظيم الذي يكفر الله به السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم من قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, فمن قال لا إله إلا الله واعتقد أن الله هو المعبود بحق وأن ما سواه فبالباطل عبد, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم, سؤاله الأخير في هذه الرسالة يسأل عن أولئك الذين يزورون القباب وقبور بعض الصالحين, ما هو توجيهكم, ما هي الزيارة الشرعية لمقابر المسلمين؟ الزيارة الشرعية أن نزورهم أو ليجد دعاء لهم, لأنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه إذا زاروا المقابر يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله لاحقون, يغفر الله المستقدمين منا والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية. فنزورهم ندعو الله لهم بالعافية ونترحم عليهم, فإن الله ينفعهم بزيارتنا لهم. وأيضا في الزيارة عظة واعتبار أن هذه المقابر ما سيسكنها كل أحد مهما عظم أمره, قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, ففيه اعتبار وعظة, وأن بعد هذه الدنيا لا بد من سكن القبور والبقاء فيها إلى أن يؤذن الله بقيام العباد رب العالمين ونفخ في الصور. قال الله جل وعلا في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رب ينسلون, ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى رب ينسلون, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدنا محضرون. فنؤمن بهذا حق الإيمان أن زار القبور ليدعو أهلها ويتوسل بأهلها فهذا ضلال عظيم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة من أحد الأخوة من المقيمين أحمد عبده, يقول ما معنى كلمة الكفر وهل تارك الصلاة يعتبر كافرا إذا تركها؟ الكفر التغطية والستر, الأصل اللغوي الشرعي الشريعة الإسلامية, من ارتكب ما يتكفير من دعم عباد غير الله ودعاء الله وتحكيم غير شريعة الله. أما تارك الصلاة فقد جاءت النصوص بتكفيره, قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, وقال بين العبد أو قال شرك وكفر ترك الصلاة, فالأحد على ذلك والقرآن الكريم فيما يحيي بذلك. قال الله جل وعلا لما في سورة المدثر في قوله جل وعلا ما لما سئل النار ما سلكم في سقر قالوا لم نكن مصلين ونقطع المسكين وكنا نأخذ مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فدل على فسواهم فأولئي الذين أشركوا مع الله غيره الذين تركوا الصلاة فسوى بين تارك الصلاة وبين المشرك بالله فقال ما أسألكم في سقر قال لم نكن مصلين ونحن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فقرن تارك الصلاة بالخالف دينه والمكذب لشريعة الله مما يدلك على عظيم الصلاة فهي عمود الدين قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الحديث وأقول يا أخي لا يترك الصلاة من في قلب قوم إيمان المهم من العاصي فالصلاة عنده عظيم شأنها قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال والذين على الصلاة يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما يحافظ عليه إلا مؤمن وما يتخلف عن أدائها إلا من فقد الإيمان من قلبه فإن القوة الروحية للعبد في الخمسة التي فرض الله علينا كما قال لمعاذ فأعلم أن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليلة أن يؤدوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء فمن أدى بإيمان وإخلاص دل على إيمانه ومن ضيع وتهاون بها دل على غوايته وضلاله قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون وقال دخل من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الآية قال بعض السلف إن إضاعتها تأخرت وفعلها في غير وقتها وإلا تركوا لكفروا فلنحظ إخواني من هذا الأمر ولنحرص على الصلوات ولنهتم بها ولنحرص عليها ونسأل الله يثبتنا ويعين على أدائها اللهم آمين. أيها الإخوة لازلتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله أبو عبيدة من جدة يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر من العلماء يسوي بينهما ويقول القضاء والقدر والقدر والقضاء ومنهم يعني يأتي بغيره ويقول القدر أعم والقضاء أخص فالقدر عموما والقضاء جزء من القدر والكل واجب الإيمان به بأن ما قدر الله وقضى الله لا بد من إيمان به وتصديق به. يقول سؤاله الآخر هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعالى؟ جاء في الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء فالدعاء ينفع مما وقع ومن لم يقع لأن الدعاء عظيم شأن عظيم ولا يرد القدر إلا الدعاء. بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله يمني مقيم في المملكة يقول ما هي عقيدة التوكل على الله؟ أن نعتمد على الله في أمور كلها نفعل ما نفعل ما آخر بالأسباب المطلوبة مع اعتمادنا وثقتنا بربنا وتوكلنا عليه واعتقاد أن الأمر كله بيد الله أخذنا بالأسباب النافعة وسألنا الله جل وتوفيق واعتمدنا عليه جل وعلا وتوكلنا عليه فنعم الوكيل. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا السائل أبو صالح يقول إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ما هو الحكم؟ الحكم وقوع الطلاق للحامل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض مره فليراجعها إلى أن قال حتى تكون ثم إن شاء طلق فيطلقها وهي حامل أو طاهر قد من حيضها فالسنة المطلق أن يطلق ويمرح حبلا أو يطلقها في طهر ما جامعها فيه فإن طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها فإن هذا طبيعي لأن السنة أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه أو يحامل قيس من حملها فيطلقها تطليقة واحدة. نعم بارك الله فيكم. نختم أسئلة الأخ أبو صالح بهذا السؤال، يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد والمقبرة؟ كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب عليهم أنهم يصلون على الجنائز المقبرة أو خارج المسجد، ثم إن النبي صلى على بيضاء في المسجد وصلى على سعد بن معاذ المسجد، دل على الأمرين: إن صلي على المسجد حسن، وإن صلي عليه خارج المسجد حسن، الكل جائز، لكن ينظر مصلحة، فإن كان مصلحة أن يصلى على المسجد لأجل كثرة الجماعة فهو أفضل.